إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم نصرك وتأييدك وتوفيقك وبركتك يا كريم. أيها المسلمون، وإن مضت أيام على عيد الفطر المبارك، أهنئكم بقدومه وأقول لكم هنا وأينما كنتم: تقبل الله منا ومنكم، وجعله الله عيد خير وبركة وفرح وسرور علينا، وعزًا على أمتنا الإسلامية في جميع أنحاء العالم. غير أن أعداء الإسلام وأنصار الباطل ودعاة الانحراف المقنن أبوا إلا أن يعكروا علينا عيدنا، ولا يريدوننا أن نعيش حياتنا وأفراحنا وأعيادنا كما نريد، بل كما يريدون هم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ها هي الأمم المتحدة التي تشرف على استمرار الحرب في اليمن، في يمننا الميمون، وتطيل أمدها، وعبر مبعوثها الرابع تقود حرباً خفية ناعمة، لكنها قذرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حرب على الدين والأخلاق وعلى الأعراف والفضائل، حرب على التاريخ، وحرب على اللغة والثقافة، حرب على شريعة الله حول المرأة والأسرة، حرب تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل مطلقا. أيها المسلمون، الإسلام هو الدين الوحيد الذي حافظ على الإنسان رجلاً كان أو امرأة، من كل خبيث وضار وفاسد. ولقد كان للإسلام أحكامه الخاصة التي يتميز بها عن سائر ديانات البشر وبيئاتهم وخصوصياتهم، ولا علاقة بعد هذا لما يسمى بروح العصر وما عليه العالم المتمدن، فكل له خصوصياته ومبادئه وحرياته. ولأن الإسلام دين كامل وشامل وعادل، فقد قسم الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وجعل العلاقة بينهما ثنائية، تكاملية تعاونية، وليست ندية عدائية تقابلية كما يريد أعداؤه، كأنهما أي الرجل والمرأة خصمان لدودان. وكان الإسلام واضحاً في كون الرجل والمرأة متساويين في الحقوق الإنسانية العامة، وفي خطاب التكليف، وفي الثواب والعقاب. والقرآن والسنة النبوية تملأهما نصوص العدل، بين الرجل والمرأة في الأجر والثواب. قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وفي الحقوق والواجبات قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن، ورب مؤمنة واحدة تعدل في ميزان الله بإيمانها وصلاحها 1000 رجل أو أكثر. فالعبرة بالعمل الصالح أيًا كان جنس هذا الفاعل، وإن الاعتداء على المرأة اعتداء على الإنسانية كلها، ولا تجد هذا إلا في الإسلام، لا تجد هذه الحقيقة إلا في الإسلام. قال الله عز وجل في بيان ذلك: من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا. ولا عجب، بعد هذا أن تكون المرأة جزءًا أساسيًا في المجتمع، ولا يمكن، أن يقوم مجتمع بدون امرأة. وكان عدلًا وحقًا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في النساء: إنما النساء شقائق الرجال. رواه الدارمي في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه: فهم شقائق، فهن شقائق مع الرجال في الأخلاق والأحكام إلا ما خصه الدليل. فلهذا جعل الإسلام لها أحكاماً تخصها غير أحكام الرجل، نظراً لطبيعتها الخلقية والنفسية والحياتية. وأما دعاوى المساواة المطلقة الظالمة بين الرجل والمرأة، ما هي إلا تعدٍ على حدود الله، ومسلمات العقل ومكتشفات العلم ومجالات الواقع. العلم البيولوجي يكتشف اليوم فروقًا جسميةً وخلقيةً بين الرجل والمرأة على مستوى الدماغ، على مستوى الأفكار. العلم يكتشف هذا ويسجل هذا في نتائج منشورة على العالم، وهذا ما يسعى إليه مبعوث الأمم المتحدة. يسعى إلى ماذا؟ يسعى على ماذا؟ يسعى لمساواة الرجل بالمرأة، وتنشيط اتفاقية سيداو عبر لقائه بمنظمات المجتمع المدني النسوية، من أجل تفعيل اتفاقية سيداو الإجرامية المنحرفة المشؤومة على الشعوب والحكومات، بل مشؤومة على البشرية جمعاء. فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري. فظيع جهل ما يجري من مؤامرات ومخططات في الغرف المظلمة وفي الصالات السوداء لتدمير الوطن والتآمر على دين البلاد. فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. أيها المسلمون، ما هي سيداو؟ ما هي سيداو؟ سيداو اتفاقية عنونوا لها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما في موقع الأمم المتحدة على الشبكة. هكذا قالوا، هكذا قالوا وهكذا يريدون، فلا يبقى عندهم أي شكل تتميز به المرأة عن الرجل إلا ويجب عندهم إسقاطه ولو كان ديناً أو أعرافاً أو دستوراً أو أخلاقاً اتفق عليها البشر. إن اتفاقية سيداو في مادتها الأولى تدعو إلى المساواة المطلقة، ويجب أن نفهم ما معنى المساواة المطلقة. تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، مثلها مثل الرجل تماماً. هكذا يريدون، وتطالب سيداو بجعل المرأة حرة في تصرفاتها، فلا يحكمها أحد، لا أب ولا زوج ولا أخ ولا ابن ولا غير ذلك مما تعارف عليه البشر. وترفض سيداو بهذا قوامة الرجل على المرأة ولو كان أباً أو أخاً أو زوجاً أو ابناً. ولا ترى سيداو الأسرة الحصن الأمثل لأمن الأفراد والمجتمع، لا ترى قيمة للأسرة، بل تراها قيداً يحجر على المرأة حرية التصرف والحركة. فكانت سيداو دعوة صريحة لتحطيم كيان الأسرة المسلمة. ولا ترى سيداو غضاضة في إباحة الزواج الشاذ المقنن باسم الزواج المثلي بين النساء. يجوز في سيداو أن تتزوج المرأة المرأة، فهو داخل ضمن إطار الحرية الشخصية. وأما في مجال التربية الاجتماعية وضمن بنود المادة العاشرة، تدعو سيداو وبألفاظ هلامية مطاطة إلى الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها. انظر إلى الألفاظ المبطنة التي لا يفهمها كثير من الناس، وهي ألفاظ يتحركون من خلالها لتحقيق مخططاتهم، وهذا تغليف مبطن للدعوة إلى تعلم الثقافة الجنسية بين الطلاب ذكوراً وإناثاً، وكيفية ممارسة الجنس باسم معلومات تربوية. وهذا من ألاعيبهم وخداعهم بالألفاظ. ثم يصرخ من؟ يصرخ السيداويون والسيداويات: أنتم ضد التعليم، أنتم ضد التعليم. أرأيتم كيف يتم دس السم في الدسم؟ وتشدد سيداو على الحكومات الوطنية بفرض عقوبات على المطالبين أمثالنا نحن معشر الغيارة على نسائنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا. يطالبون الحكومات الوطنية للتشديد وفرض العقوبات على المطالبين بوجود اختلاف بين المرأة والرجل في الخلقة وفي القدرات وفي الأفكار وفي المهام والوظائف والواجبات المناسبة لكل منهما. أيها المسلمون عباد الله، إن اتفاقية سيداو بموادها وبنودها تدعو إلى إلغاء فوارق العقيدة وثوابت الأخلاق وخصوصيات أعراف الشعوب وسيادة الدول وحرياتها، وتسقط دساتيرها المنتخبة. نعم، هذا ما يريدون. إنها تسعى بقوة لفرض عولمة النموذج العلماني الغربي المادي المتطرف الذي ينظر إلى الإنسان والكون والحياة نظرة تختلف عن سائر الشعوب والأمم والأديان. إن اتفاقية سيداو تهدر بكل وضوح التنوع الثقافي والديني بين دول العالم وشعوبه، وحق الشعوب في تقرير المصير، فيناقضون بهذا مواثيقهم الدولية الداعية إلى حقوق الإنسان وحريته، تلك الأضحوكة الأخدوعة التي غروا بها شعوب العالم. ألا تباً تباً لحقوقكم الزائفة وصنم ديمقراطيتكم المأفون. سيداو وأصحابها والداعون إليها من بني جلدتنا من المنظمات النسوية المحلية، قال الله عنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. شريعة الله لا سيداو نتبعها، أيتبع الحر ما فيه الضلالات؟ بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن الغريب حقا أن أمريكا وقعت على الاتفاقية لكن رفضت إلى الآن تفعيل موادها كقوانين ملزمة على الرغم من مرور 42 عاماً من توقيعها. أمريكا لا تريد تفعيل هذه الاتفاقية كقوانين في بلادها، ولكن لماذا ترفض أمريكا هذا بينما هي تحث الدول وتفرض على الدول هذه الاتفاقية؟ لأن سياسي الحزب الجمهوري المحافظين والقادة الدينيين والجمعيات النسائية المحافظة يرفضون تفعيل وإقرار اتفاقية سيداو كقوانين على المرأة والعائلة الأمريكية. قال أحد السيناتورات الجمهوريين عنها إنها اتفاقية سيئة مرعبة، يعرفون دلالات ألفاظها وبنودها وما تحمله من مخاطر. يقول تطرح من طرف نسويات متطرفات لحماية أجندتهم المتطرفة ضد الأسرة. هناك مركز نسوي في الأمم المتحدة يقف وراء اتفاقية سيداو. هؤلاء النسوة معقدات متطرفات، لهن نظرة سيئة سوداء كالحة عن المرأة، فيريدون تعميم هذه الصورة على نساء العالم، لا سيما نساء العالم الإسلامي. أما كرسي باب الفاتيكان الكاثوليكي فقد رفض الاتفاقية ولم يوقع عليها، وهذه هي المصيبة والطامة. أي عار وشنار يلحق حكومات الدول العربية والإسلامية التي وقعت على هذه الاتفاقية؟ لا يوجد حتى الآن حاكم عربي أو إسلامي قال لا لسيداو المتطرفة. أين مسؤوليتكم الدينية والوطنية والأخلاقية والقانونية والدستورية أيها الحكام. ألم تقولوا في يوم من الأيام نقسم بالله العظيم أن نحافظ على بلداننا وعلى دستورها ومقدساتها وثرواتها، وها أنتم تبيعون مقدساتها البشرية والدينية بثمن بخس، دولارات قليلة. أيغار قادة أمريكا ونصارى الفاتيكان على نسائهم وأسرهم وعوائلهم وأنتم تبيعونها بثمن بخس، بثمن بخس دولارات معدودة؟ أين غيرتكم؟ أين غيرتكم على نسائكم وعلى نساء دولكم؟ أين أنتم؟ والله يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أين أنتم من قول الله عز وجل: ودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا أن نزني كما زنوا، ودوا أن نضيع وننحرف كما ضاعوا وانحرفوا، ودوا أن نتمزق في أسرنا وعوائلنا كما تمزقوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وأين أنتم؟ أين أنتم أيها الحكام؟ والله يقول آمرا وناهيا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واضح، ليس فيه اعوجاج ولا التفاء ولا التواء ولا لف ولا دوران. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الشرقية والغربية، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمامكم شريعة الله واضحة كاملة، قال الله عنها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. سيكون الله وليكم، سيكون الله وليكم إن كنتم من المتقين. والله وبالله وتالله لو كانت شريعة الإسلام معلومة لديكم معظمة في نفوسكم لما وقعتم على ظلمات سيداو وضلالاتها. لكن لما هانت شريعة الله في نفوسكم هان عليكم قبول أهواء الذين لا يعلمون واتباع السبل المفرقة عن سبيل الله. أيها المسلمون، سيداو من يقف وراءها؟ من يقف وراءها؟ وما مصدرها؟ ومن المستهدف منها؟ مصدرها ثقافة ليبرالية علمانية ملحدة كافرة أنانية مادية مستبدة. خلفيتها الفكرية أفرزتها الديمقراطية الوثنية الغربية، ويقف وراءها النظام العالمي الدولي الذي يقود الأمم المتحدة وهي ذراعه القانوني ضد الدول والشعوب. هذه الأمم المتحدة سماها شيخنا القاضي عبد العزيز ابن إسماعيل الوشاح رحمه الله تعالى، سماها بالأمم المتيهودة. الأمم المتحدة هي الأمم المتيهودة، والمستهدف منها بيوت المسلمين ونساؤهم وأسرهم، ومن ورائهم المجتمعات المستضعفة. والهدف النهائي منها والمقصود منها أن ترفض المرأة شرع ربها وما شرعه الإسلام من واجبات على كل فرد من أفراد الأسرة، لتصير المرأة في حالة حرابة مع الرجل، ثم تصير سلعة رخيصة في أيدي النظام العالمي وأذنابه. وإنه لعجب، وإنه والله لعجب عاجب ألا نجد مادة واحدة ضمن 30 مادة من الاتفاقية تدعو إلى الحفاظ على قيم المجتمعات الفاضلة وإعلاء دور الأسرة واحترام الرجل للمرأة واحترام المرأة للرجل ودور كل منهما في الحياة، هذا غير موجود في الاتفاقية، لأنهم يريدون هدم الأسرة وإعلاء دور المرأة وجعلها نداً للرجل حتى تصير في معركة مع خصمها الرجل. أيها المسلمون، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يجب علينا أن نستبين سبيل المجرمين، أن نستبين سبيل المجرمين حتى لا نقع ضمن خططهم ومؤامراتهم. وكثير من المنظمات النسوية المحلية تمارس دور المنفذ لاتفاقية سيداو ضمن مجتمعاتنا المحافظة المسلمة، قلوبها قلوب الشياطين في جثمان إنس، ألفاظها منمقة وشعاراتها مزوقة، تمكين المرأة، تأهيل الفتاة، رفع العنف الأسري على المرأة. يجب أن تنال المرأة حقوقها وحرياتها. لماذا كثرت هذه المنظمات النسوية في بلادنا؟ من يقف وراء تمويلها؟ آلاف الدولارات، بل مئات الآلاف من الدولارات تنفق على هذه المنظمات، من الذي ينفق عليها؟ من الذي يحرك شبابها وفتياتها ليذهبوا إلى القرى وتخريب العادات والدين على أهلها؟ إنها بتآمرها مع النظام العالمي عبر الأمم المتحدة تخون الدين والوطن وتخون الشعب وتخون النساء. ليت شعري أين دور القضاء؟ أين اتحاد المحامين ليرفعوا دعوى قضائية ضدها بتهمة التخابر والتآمر ضد الشعب والحكومة والدستور مع جهات أجنبية دولية؟ أليس في دستور الجمهورية اليمنية ما يلي؟ المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية: الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة. وهم يرمون بهذه السيادة عرض الحائط لتتحكم فينا الأمم المتحدة ومنظماتها التي تسمى بالمنظمات الإغاثية، يسكتوننا بكيس دقيق أو أرز لنبيع ديننا وشرف بناتنا. وأما المادة الثانية من دستور الجمهورية اليمنية فتقول بصريح العبارة: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية. إذن ديننا الإسلام، فلا حاجة لنا لقوانين أخرى تشرع علاقاتنا مع بعضنا البعض. والمادة الثالثة من الدستور تقول: الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. إذن يجب على كل يمني ويمنية أن يرجعوا في أي خلاف في أي نزاع إلى مصدر التشريعات: الشريعة الإسلامية، القرآن والسنة. وإلا صار هذا حبراً على ورق، حبراً على ورق لا قيمة له. كل هذه المواد الدستورية النافذة يتم التآمر عليها وإسقاطها لأجل اتفاقية سيداو لتكون هي البديل الفعلي لدستور اليمنيين. من يحكم؟ من يحكم هذه المنظمات ويحاكمها ويوقفها عند حدها؟ أين حكام البلاد؟ أين قادتها؟ أين المسؤولون السياسيون؟ أين قادة الأحزاب وقواعدها الجماهيرية؟ أين العلماء؟ أين العلماء؟ وأين الأعيان؟ أين دور أساتذة الجامعات وخطباء وأئمة المساجد؟ لما لا نرى دور الفتوى؟ لما لا نرى دور الفتوى تبين ما في اتفاقية سيداو من مخالفات صريحة لشريعة الله وحريات الدول وحقوق الشعوب كل هذا لا نراه، لا نرى إلا طعطعة الرؤوس والجبن والتخاذل والخنوع أمام هذه المؤامرة. لما لا يتحرك الشارع اليمني كما تحرك في عام 2011؟ أيهون الدين؟ أتهون نساؤنا وأسرنا علينا؟ قال أحد الشيوخ الذين خرجوا في عام 2011 وهو اليوم هارب خارج البلاد، عندما سئل عن خبرته في هذه الثورة كيف نستفيد منها، فقال لهؤلاء: لا تفعلوا ما فعلنا، خرجنا من أجل الدنيا ففقدنا الدين والدنيا. أين الذين حركوا الشارع؟ أين الذين يحركون جميع الشعوب العربية والإسلامية لتخرج وترفض إملاءات سيداو وظلماتها وضلالاتها وكفرياتها؟ كفى فرقة، كفى فرقة وجهلا وغفلة، كفى قتلا وتمزقا بيننا. شغلنا باللقمة ولم نستوعب الدرس إلى الآن، شغلنا باللقمة والجري وراءها ووراء المحروقات وتوفيرها حتى نكون مرهقين فلا نفكر في إصلاح ديننا ولا بلادنا. فإذا فرضت علينا هذه الإملاءات قبلناها وفتحنا صدورنا لها لأننا مرهقون، قد أرهقتنا الحياة وتكاليفها. ولكن يأبى الله إلا أن يوجد أناساً يغارون على دينهم ونسائهم. أيها المسلمون، مدوا على كل البلاد عيونكم، لا إخوة يتقاتلون سوانا، كل الحضارات القديمة أرجعت واستنطقت راياتها إلانا. إلى متى كل ينادي للهدى بصحيفة؟ كل الصحائف أصبحت قرآنا، كلهم يقولون الله أكبر الله أكبر، كل ينادي للهدى بصحيفة، كل الصحائف أصبحت قرآنا. الحقد ملء بيوتنا، الحقد ملء قلوبنا ونفوسنا، والقتل ملء بيوتنا وقرانا. كونوا بياض الثلج، كونوا بياض الثلج، لا تتلونوا، لا عين فينا تبصر الألوان. جيل إثر جيل يتربى على الخداع والكذب والغش، الأب يغش ويربي ابنه على الغش حتى يحصل على أكثر المال. وهكذا إذا جاء أناس من خارج البلاد وعرضوا أكثر، باع هذا الأب، باع هذا الابن دين الله والبلاد والوطن، وباع العيش والملح. سبحان الله، أنت بالأمس كنت معنا تأكل وتشرب وتضحك وتلهو، ودرسنا نحن وإياك في مدرسة واحدة، فلما صرت مسؤولا بعت البلاد والعباد ودين الله عز وجل. كونوا بياض الثلج، لا تتلونوا، لا عين فينا تبصر الألوان. العروة الوثقى ملاذ واضح، ما بالنا مثل السراب عرانا. الصوت حي على التوحد، جاءنا قحطان قام معانقا عدنانا. نحتاج من خشب اليقين سفينة، نضع الشراع ونعبر الطوفان. أيها المسلمون، دين الله واضح، دين الله واضح، وهو شرف لنا، إن لم نقم به استبدلنا الله عز وجل، ولا يبالي بنا بالة. لنا الشرف بالانتساب إليه وخدمته ونصرته والذب عنه. من منا مستعد أن يموت جائعا ولا يبيع دينه ولا يبيع زوجته وبنته وأخته؟ هل فينا من يقوى إيمانه أمام هذه التحديات الخطيرة التي تزلزل القلوب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا. ما أكثر البائعين الرخيصين على دين الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يميتنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام وشرفنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويهدى فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بلادنا وديننا ونساءنا وبناتنا من كل مكر وكيد وفتنة يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وديننا وعقيدتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم رد كيده في نحره وسهمه في صدره، وأدر دائرة السوء عليه. اللهم لا تقم له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.